مسكي عجاب تخذ الكلام وعين الخير النار يلي تضرم النار ما تلفح إلا نافخ الكير تحاملين المسكي عجاب تخذ الكلام وعين الخير النار يلي تضرم النار ما تلفح إلا نافخ النار ما تلفح إلا نار